المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني مثل قاضي القضاة ومثل حاكم الحكام. وقوله كما قال سفيان، سفيان قاله نفسه، نفس هذا مثل شاه شاه، ولكن هذا في لغة أخرى، يعني أنه إذا سمي اسم بأي لغة من اللغات دل على هذا المعنى فهو داخل في ذلك. فشاه شاه هو ملك الملوك في لغة الفرس، وكذلك إذا كان في أي لغة أخرى هذا المعنى فهو داخل في النهي. المسألة الثالثة التفكر للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. التغليظ في هذا ونحوه مثل ما أشرنا إليه، لأنه منازعة لله جل وعلا، منازعة لحقه، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة له. والمخلوق حقه أن يكون عبدا، عبدا خاضعا ذالا، ولا يجوز أن يتعدى طوره. نعم. المسألة الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي لاختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الذي قبله من باب المنازعة، من باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص له، وهذا أمره عظيم جدا. أما هذا فليس من باب المنازعة، ولكن قد يكون غير مقصود، وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعل، كما في هذا الحديث. وقد يكون أيضا عن قصد حسن ولكنه ما فهم، غير مفهوم، لا يفهم هذا التكني أو هذا التسمي، فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم. وإذا حصل ذلك وجب تغيير الاسم، يجب أن يغير الاسم تعظيما لله جل وعلا واحتراما لأسمائه. يكون هذا الباب يعني أمره الخطورة أقل من الباب الذي قبله، ومع ذلك هذا من كمال التوحيد، يعني تغيير الاسم احتراما لأسماء الله جل وعلا وتعظيما له يكون من كمال التوحيد، فهو داخل في هذا. وقوله عن أبي شريح، فأنه أبو شريح الخزاعي، وأبو شريح صحابي أسلم بعد الفتح، وجاء أن هذه القصة وقعت في زمن الوفود، والوفود كانوا في سنة 9 من الهجرة وما بعدها، أنه لما وفد مع قومه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه يدعونه يكنونه بهذه الكنية، فدعاه وسأله. وقوله أنه كان يحكم بين قومه إذا تنازعوا يحكم بينهم ثم يروى الفريقان، على هذا الصلح، هذا معناه الصلح، الإصلاح بينهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني الصلح بين الفريقين فيرضون أنه حسن. وهذا كان قبل أن يسلم، ومع ذلك حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم تحسينا لأحكام الجاهلية. الجاهلية كان لهم حكام، وما كانوا يقتنعون إلا بالشيء الذي يمكن أن يكون له وجه، يعني الحاكم الذي ينصب نفسه حكما للناس. الناس عقلاء عندهم عقل، يجب أن يأتي بشيء بحكم يقنع الفريقين. أما إذا كان على سبيل الإلزام القوة واتباع الأسلاف والآباء أن هذا حكم يجب أن يخضع له، فهذا من أمور الجاهلية ومن أحكام الشيطان، من أحكام الطواغيت إذا كان في غير حكم الله جل وعلا. ولكن المقصود الرضا، أن يرضى الفريقان عن اقتناع بحق، يرضون على الحق بالعدل، والعدل كل يرضى به. فالذي حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، العدل الذي يرضى به الفريقان، وليس حكم جاهلية. حتى لا يلزم أن يقال إن هذا كان قبل إسلامه فهو يحكم بأمور الجاهلية، فيلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ذلك، هذا غير لازم، لأن تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا، تحسينه الحكم بالعدل الذي يرضى به الفريقان. ومعلوم أن العرب وغيرهم كان لهم حكام يحكمون بين المتخاصمين والمتنازعين، إما طواغيت وإما كهان، والكهان من الطواغيت، كهان يحكمون لهم بالشيء الذي يكون غائبا أو يكون الحكم بأمور يتعارفون عليها فيما بينهم، كما يسمونه أسلام سلمهم، أو طريقة آبائهم، فإن هذا من حكم الجاهلية الذي لا يجوز أن يتحاكم إليه، بل التحاكم إليه تحاكم للطاغوت. ومع هذا كله الحكام الذين يحكمون بينهم لا بد أن يحكموا بشيء يقنع، ليس الحكم اعتباطا أو تعسفا، فإن هذا لا يرضى به أحد. ولهذا ذكروا أن أحد حكامهم الذين يتحاكم إليهم جاءه قوم معهم في مسألة وراثية مشكلة، لأن العرب كانوا يؤرثون الذكور ولا يؤرثون الإناث، ويقولون الذكور وطائف منهم هم الذين يركبون الخيل ويحمل المال ويذودون على الأعراض، أما الأنثى ما تستحق شيئا، فما كانوا يعطونها شيئا من الإرث. فقدر أن فريقا من العرب أهل بيت توفي رجل منهم وخلف أبنى فيهم رجل له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، فأشكل عليهم كيف يصنعون، هل يورثونه أو يحرمونه من الإرث. فذهبوا إلى أحد حكامهم الذين يحكمون، لما جاءوا إليه أشكل عليه الأمر، فبقي 40 يوما لا يستطيع أن يحكم بينهم، وكل يوم يذبح لهم شاة. وبعد مضي 40 يوم بات ليلة ساهرا ما استطاع أن ينام، لأنه وقع في مشكلة كيف يتخلص منها؟ فطنت له جارية له فقالت ما لك؟ قال انصرفي عني، ما لك وما أنا فيه؟ فلم تزل به حتى أخبرها، قال الأمر فيه كذا وكذا. فقالت الأمر سهل، انظر من أي آلة يبول فاحكم عليهم بذلك. ففرح وقال فرجت عني كربا عظيما. ولما أصبح الصباح دعاهم وحكم بينهم في هذا، فصار فيه شيء من القناعة. والشاهد في هذا أنهم ما كانوا يحكمون إلا بشيء يقتنع به، ومع ذلك كانت أحكامهم أحكام جاهلية، ولكن العقلاء، الناس العقلاء ما يقتنعون بالتعسف وبالشيء الذي يكون شبه أفعال الصبيان، ما يقتنعون بها. وهذا أبو شريح لم يكن من هذا القبيل، وإنما كان ممن يصلح بين الناس. إذا صار هناك نزاع بين فريقين أصلح بينهم صلحا، فرضي الفريقان بصلحه، لأنه كان يتحرى العدل والإنصاف، ما يميل إلى فريق دون آخر، وإنما يعدل بينهم فيرضى الفريقان. عند ذلك سموه أبا الحكم، يعني أبا الحكم مبالغة في أن حكمه يكون حسنا وصحيحا ومقبولا، هذا معناه. والحكم من أسماء الله جل وعلا، وقد جاء في أسمائه الحسنى مقرونا بالعدل، الحكم العدل جل وعلا، لأن حكمه عدل تعالى وتقدس، وهو الذي يحكم بين خلقه، كما قال جل وعلا ألا لله الحكم. يقول جل وعلا في آيات كثيرة إن الحكم إلا لله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله جل وعلا إلى حكمه، وحكمه يكون في كتابه الذي أنزله. أما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرد إليه في حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته، وسنته من تقريراته وأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فالحكم هو الله، فهو يحكم بين خلقه في الدنيا بشرعه الذي جعله حاكما بينهم. وجعل الإنسان إذا لم يحكم الشرع أنه غير مؤمن، لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم الشرع، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو الحكم مطلقا، في الدنيا يحكم بين خلقه بالشرع الذي جعله لهم وشرعه لهم، ويجب أن يتحاكموا إليه وألا يتحاكموا إلى غيره. وأما في الآخرة فهو الذي يتولى الحكم بين خلقه بنفسه، لا ملك ولا رسول، بل هو الذي يحكم بينهم عموما، فكل واحد منهم سوف يحكم فيه، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء من أفعاله، من أفعال هذا المخلوق، قد أحصاها عليه، فيقرره بأفعاله كلها، ويأتي خصمه فيحكم بينه وبينه. والحكم في ذلك الموقف بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى يستافي، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم ثم طرحت على الظالم ثم طرح في النار. وكل واحد يحكم الله جل وعلا فيه بينه سواء بينه وبين ربه، هل التزم أوامره واجتنب نواهيه، وبينه وبين خلقه في المظالم والحقوق. فالحكم يكون عاما في كل ما يفعله المخلوق، ما فعله المخلوق في الدنيا من علاقاته بين ربه وعلاقاته بين خلقه. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كل واحد يخاطبه الله جل وعلا، فهذا هو حكم يحكم بينه. وهذا الحكم يكون بعد الوقوف الطويل حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون، يجمعون في مكان واحد جميعا فيطوفون وقوفا طويلا، وقوف كما قال الله جل وعلا أنه ثقيل وأنه عظيم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقومون قيام على أرجلهم، فيه جلوس قيام 1000 سنة وهم قيام 1000 سنة وهم قيام على أرجلهم في مكان واحد، والشمس فوق رؤوسهم واقفة أيضا أتسير. إذا اشتد بهم الكرب، وكثير منهم يتمنى أن يذهب به ولو إلى النار من شدة أنا هذا الموقف شديد جدا. عند ذلك يلهمهم الله جل وعلا، إذا أراد جل وعلا أن يحكم بينهم يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة من الرسل، والرسل وقوف معهم، يبدأون بآدم وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من آدم إلى عيسى كل واحد منهم يعتذر ويقول: ما أستطيع أن أشفع في هذا اليوم، يوم عظيم، وربنا غضب اليوم على خلقه غضبا شديدا. وكل واحد يقول: لا أسأل ربي إلى نفسي لعلي أنجو بنفسي، فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الرب جل وعلا للفصل بين خلقه، للحكم بين خلقه. ولهذا وهذه شفاعة يشترك بها الكفار والمؤمنون والأبرار والفجار، ثم يأتي الرب جل وعلا وهو على عرشه، فكل واحد يحكم بينه. أما أكثر الناس الذين هم كفرة ليس لهم حسنات توازن، فهؤلاء يؤمر بهم إلى النار بدون محاسبة، كما قال الله جل وعلا: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يومهم لا يقام لهم وزن، يعني لا يحاسبون. الناس هناك قسمون إلى أقسام، قسم هذا وقسم آخر ليس لهم سيئات أيضا، هؤلاء لا يحاسبون. يبقى الذين لهم السيئات والحسنات وعندهم المظالم، فهؤلاء لا بد أن يحاسبون، مع أن الذين مع الكفار الذين ليس لهم حسنات لا يمكن أن يذهبوا إلى النار حتى يقتص منهم إذا كان عندهم ظلم لغيرهم، لا بد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن البهائم يقتص بعضها من بعض في ذلك اليوم. البهائم، يقول الله لا يقتصن من الشاة القرن للشاة الجلحة، الجلحة التي ليس لها قرون إذا نطحتها التي لها قرون ما تكون مثلها، تكون تؤذيها أكثر، فيقتص منها يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل بهائم. ولكن هيهات، الإنسان خلق للعذاب أو للنعيم. فالمقصود أن الحكم حكم الله عام في الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا قد ينازع ابن آدم الرب جل وعلا، ينازعه ويزعم أن له شيء من الحكم، لأن ابن آدم خلق ظلوما جهولا، إذا اجتمع الظلم والجهل إنه يجتمع الشر كله. ولهذا لا يجوز أن يتكنى الإنسان باسم من أسماء الله كأب الحكم، لأن هذا فيه امتهان باسم الله جل وعلا. لهذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما أحسن هذا، يعني ما أحسن العدل والإنصاف الذي يرضى به الفريقان. وقوله ما لك من الاسم من الأولاد، ثم قال شريح ومسلم وعبد الله، ثم قال أيهما أكبر، أيهم أكبر، فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. هذا تغيير للتكني، والكنية العرب يكنون للتعظيم، الكنية ما صدرت بابن أو أب، ابن فلان أبو فلان أو أم فلان، فتأتي للتعظيم، بخلاف اللقب، فإن اللقب قد يكون وهو الغالب للتحقير وللذرة، وقد يكون لغير ذلك. فالكنية ما بدأت بأب أو ابن، أبو فلان أو أم فلان، فقد يكنى الإنسان بابنه، وقد يكنى بما يلازمه كأبي هريرة مثلا. ومثل ذلك إذا صاحب الصناعة صنعة، كان عنده صنعة فيكنى بها لملازمته له، وقد يكنى بشيء يكون موصوفا به كأبي المعالي مثلا، أبي الفضائل وما أشبه ذلك، يوصف بذلك تعظيما له. والأغراض التي صلها الناس بهذا كلها التكني بالكنية، التعظيم بخلاف اللقب، فإن اللقب قد يشعر مدحا كزين العابدين مثلا، وقد يشعر ذما كأنف الناقة مثلا، وهذا الغالب عليه. ولهذا يقول أحد الشعراء أكنيه حين أناديه لأعظمه ولا ألتبه فالسوءة اللقب، لأن اللقب يدل على تحقير. هذا الذي كني بأبي الحكم من باب التعظيم عظموه بذلك، ولكن هذا خطأ وحده وانتهان لاسم الله جل وعلا، فلهذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بدله بشيء يليق به. وعندما سأله عن ابنائه وأخبر أن له 3 وذكرهم بالواو، قال شريح عبد الله ومسلم، ومسلم وعبد الله، قال أيهم أكبر؟ وهذا يدلنا على أن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على الجمع، لأنها لو كانت تدل على الترتيب ما قال أيهم أكبر، عرف أن شريح أكبرهم، فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. وهذا أيضا يدل على أن الكبير له ميزة عن الصغير، يجب أن يميز عن الصغير ويقدر، له قدر وميزة، يميز بكبر سنه. الرجل يكنى بولده الكبير، فإن لم يكن له ولد كني بابنته الكبيرة، وليس التكني بالبنت عيب كما يقوله بعض الجهال، لأنها بنته. وكذلك الأم تكنى بابنها الكبير، فإن لم يكن لها أبناء كنيت بابنتها الكبيرة. وفي هذا كل ما كان من هذا القبيل يعني فيه شيء من امتهان أسماء الله جل وعلا وعدم احترامها يجب أن يغير الاسم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، يغيرها لأغراض متعددة، هذا أحدها وهذا هو أعظمها الذي يجب أن يعتنى به. وكثير من الأسماء لا يجوز أن تقر لأن فيها امتهان لأسماء الله، وقد يكون فيها كذب، كمثلا خليل الرحمن، خليل الله، لأن الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يسمى أحد بذلك. كذلك كونه يقال مثلا ينسب إليه الرحماني أو فلان العزيزي أو ما أشبه ذلك نسبة إلى الله، لا يجوز أن يكون هذا، يجب أن يغير إذا وجد مثل هذه الأسماء، كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم أبي شريح من احتراما لأسماء الله جل وعلا. وكذلك الأسماء المبغضة المكروهة في الحرب ومرة وما أشبه ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغيرها، إنه كذلك التي تدل على الأسماء التي تدل على التزكية، تزكية النفس، إنها تغير، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم امتثالا لأمر الله جل وعلا. هذه الأغراض التي أو بعضها التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء من أجلها، وأعظمها هي احترام أسماء الله جل وعلا، لأن هذا من باب التوحيد، واجب أن يغير هذا الشيء احتراما لأسماء الله، لأن ذلك من تحقيق التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى عن أبي، قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة الترهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه كويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري، يعني له 20 حديث مروية في كتب الأحاديث السنن والمسانيد، أما الصحيحين ليس له فيها إلا 3 أحاديث. وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح: اسمه هاني بن يزيد الكندي. قاله الحافظ: وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. قاله المزي. قوله يكنى: الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا والله فيها حكم، إلا ولله فيها حكم، إلا ولله فيها حكم. بما ما من قضية تقع بين الناس، حادثة تحدث أو أمر يحدث، إلا ولله فيه حكم، وهو موجود في كتابه، في كتاب الله، لأنه لم يفرط فيه بشيء. كل قضية تحدث صغيرة أو كبيرة فحكمها في كتاب الله، قد يفهمها الناس وقد لا يفهمونها. وقد أدركت الأمة جل الأحكام وجل القضايا، ويجب أن يرجعوا إلى كتاب الله في جميع ما يحدث، وأن يكون هو الحاكم بينهم، فلا يجوز أن يعتاضوا عنه بالقوانين، فإن هذا من الكفر. نعم. وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم. يعني أن المجتهدون، ليس كل مجتهد يكون مصيبا، وإنما المصيب واحد فقط، والحق لا يتعدد، يعني ما يكون هذا أصاب الحق والذي قال خلاف قول هذا أصاب الحق، هذا لا يكون أبدا، أن الحق واحد فقط. ولكن إذا كان المخالف مجتهد وأهل للاجتهاد، يعني عنده أدوات الاجتهاد، فيكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور. أما إذا كان يتخبط بجهل فإنه وين أصاب فهو آثم. ولهذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة، جعل اثنين منهم في النار وواحد في الجنة. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي يحكم بالجهل، يحكم بين الناس بالجهل، فهو في النار. وأما الذي يعرف الحق ويحكم بخلافه فهو في النار. أول ما عرف الحق فحكم برأيه فهو في النار وإن أصاب، والثاني عرف الحق ولكنه حكم بخلافه فهو في النار. أما الذي يعرف الحق ويحكم به فهذا هو الذي يكون في الجنة. المقصود أن الحكم في كل قضية حكم الله فيها واحد، وهو موجود في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما فرط بشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرع كامل كامل إلى يوم القيامة، صالح لكل زمان، لا يكون لوقت دون وقت، فيجب على عموم الخلق أن يرجعوا إليه، فإن لم يفعلوا فإنهم متوعدون بصليهم النار، لأن من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا فليس بمؤمن. وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه الملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. قوله وإليه، ليس معنى ذلك أن الحكم أنه بأقوال العلماء وبآرائهم، ولكن العلماء يستنتجون الأحكام من كتاب الله، يستنتجون الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم، والفهم يتفاوت بينهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن منهم طائفة تشبه الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلاء الكثير الذي ينتفع به الناس، هؤلاء أمثال الفقهاء الذين يفقهون النصوص ويستخرجون منها الأحكام الكثيرة، وطائفة أخرى مثلهم مثل القيعان التي تمسك الماء، لا تنبت الكلى ولكنها تمسك الماء، فيرد الناس عليها ويرتووا وينتفعوا بالماء، فهؤلاء أمثال الحفاظ الذين يحفظون ولكن ليس عندهم فكر مثل الآخرين، وهؤلاء هم أهل الخير وأهل الفضل، وهم الذين ورثوا الكتاب وقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الثالثة فجعلهم مثل السبخة، الأرض السبخة أو الأرض الرملية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يأتيها الماء فتبلعه ولا يكون له أي أثر، فهؤلاء أمثال الذين لم ينتفعوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والإيمان. والمقصود أن الأحكام ليست في آراء العلماء وأقوالهم، وإنما هي في استنتاجاتهم وما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفهم يتفاوت تفاوت عظيم، فقد يفهم أحد العلماء من نص واحد 1000 حكم أو ما يقارب ذلك، كما يظهر ذلك لمن تتبع كتب العلماء واستنتاجاتهم وأقوالهم، ومنهم من يكون يفهم من نص واحد حكم أو حكمين أو 3 فقط، وغيره يفهم أشياء كثيرة جدا. نعم. قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، يعني في الدنيا الحكم إلى الله يعني في الدنيا إلى كتابه. نعم. والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. هذا الحديث ضعيف، لأنه سنده عن أصحاب معاذ، عن معاذ، وأصحاب معاذ مجهولون، ما سمي منهم واحد، ومعلوم أن الجهالة أنها من أسباب رد الحديث وضعفه، لا بد أن يعرف الراوي. ولكن بعض العلماء يقول إن شهرته وقبول الفقهاء له وتلقيهم له يغني عن سنده، كما يقول ذلك ابن عبد البر وغيره، يقول يغني عن سنده، فيكون يعني القول به وتصحيحه ليس من ناحية السند، وإنما هو من جهة قبوله، لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لابد أن يكون حق، لا تجمع على شيء خلاف ذلك. وهذا يعني اشتهر لدى العلماء وأكثرهم قبله، فيقول إن هذا يغني عن السند، وإن كان سنده ضعيف فيكون صحيحا. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغله له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص عن هذا ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرض منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسق تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قوله احترام أسماء الله ولو لم يقصد المعنى، يعني أن الاسم إذا أوهم امتهانا لاسم من أسماء الله يجب أن يغير، ولو كان المسمي ما يعرف المعنى، إنما قصد مقصدا حسنا في نفسه، فإن هذا لا يعطيه تبريرا بأنه جائز، إنما لو قصد المعنى لكان محادا لله جل وعلا. لو أنه مثلا سمى باسم من أسماء الله امتهنه ويقصد المعنى لكانت ذلك محادة لله جل وعلا، ولكن الغالب أنه لا يقصد المعنى، ولهذا ومع ذلك يجب أن يغير الاسم ويحترم أسماء الله جل وعلا كما بين في الحديث، فإن التكني بأذي الحكم ما قصد أنه يمتهن اسم الله، لا هو الذي سماه، وإنما سمي من الفعل الذي كان يفعله. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. المسألة الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول، يعني أنه يكون مرتد إذا كان مسلما، أما إذا كان غير مسلم فالكفر لا يستكثر عليه شيء كافر، ولكن إذا تمكن المسلمون من ذلك لا يجوز أن يتركوه يستهزي بشيء من ذلك. والاستهزاء معناه السخرية، أن يسخر به، وليس لازما أن يكون مجدا في سخريته، بل ولو كان على وجه المزاح المزح وما يضحك به القوم فإنه يكون بذلك كافرا كما دلت الآيات على ذلك. والاستهزاء بالله أن يكون بشيء من صفاته أو من أسمائه أو من أفعاله. وأما الاستهزاء بالقرآن سخرية به، فكأن مثلا يسخر من آية منها أو من معنى من معانيه أو من حكم من أحكامه. وأما الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فأن يستهزي مثلا بشيء من صفاته الخلقية أو الخلقية أو بشيء مما يأمر به ويفعله أو ينهى عنه، كل هذا يدخل في الاستهزاء. وكذلك الشرع الذي جاء به لو استهزى بمن يمتثل الشرع ويعمل به يستهزأ به من أجل ذلك، فإنه يكون مرتد كافرا خارجا من الدين الإسلامي. استدل على هذا بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر سبب النزول، ذكر أن في غزوة تبوك وهي كانت في السنة التاسعة أن قوما قالوا هذه المقالة وعوف بن مالك يسمعهم، يعني قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء. والقراء هم حفظة القرآن الذين يعرفون معاني القرآن ويعملون به، هذا هو الذي يسمى قارئ في لسان السلف، يحفظه ويعرف معانيه. أما من يحفظه وهو لا يعرف معانيه هذا ما حدث إلا متأخرا لما جهلت اللغة وضاعت لغة العرب في لغة العجم، اختلطت، صار الناس لا يعرفون معاني القرآن لهذا السبب. قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. وهذا كله الواقع خلافه، وإنما قاله من قاله ليضحك به القوم على سبيل المزح المزاح، وهذا هو السخرية، لأن المزح واللعب لا يكون محله دين الله ولا شرعه ولا رسله ولا كتبه. وقوله في هذا: من استهزأ بشيء فيه القرآن أو الرسول، لا يقصد به القرآن خاصة ولا الرسول خاصة، رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، والشرع الذي أنزله على عباده إذا عرف ذلك. أما ذكر الله فيدخل فيه ما ذكر، كان من أسمائه وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وكذلك حكمه الكوني القدري الذي يتضمن الخلق، كأن مثلا يهزأ بكون الله جل وعلا خلق الذباب مثلا، أو بأنه خلق الحيات، أو خلق العقارب المؤذيات، أو ما أشبه ذلك مما قد لا تظهر حكمته لكثير من الناس. أو كذلك استهزأ أو سخر بأن بعض الناس يكون عقولهم قاصرة ثم يتحصلون على أموال في الدنيا طائلة، وغيرهم قد يكونون أقل منهم ولا يحصل لهم شيء من ذلك، كما يحدث لبعض الزنادقة من الشعر أو غيرهم، فإن هذا من السخرية التي تجعل الإنسان كافرا، صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء عام. وأما الآيات الشرعية فكأن يسخر مثلا من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يسخر مثلا من تربية اللحية وهو يعرف أنها سنة، أو يسخر من السواك وهو يعرف أنه سنة، أو أي سنة من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبتت في كتاب الله جل وعلا. وأما السخرية بمن يحمل الدين ويعمل به، فإن قصد سخريته السخرية به لذاته وليس لتدينه فهذا له حكم غيره من الاستهزاء بالناس، هذا من الأمور المحرمة ولا يكون بذلك كافرا. كذلك الآيات التي أنزلها ربنا جل وعلا على رسله، كأن يقول مثلا هذه أحكام لا تناسب في الوقت الحاضر، لا تناسب التمدن، لا تناسب تقدم الإنسان وحضارته، فإن هذا كفر، سخرية كفر بالله جل وعلا. إن كان مسلم فهو يرتد بذلك، وإن كان كافرا من الأصل يجب أن يمنع إذا كان عند المسلمين مقدرة على منعه. أو أن مثلا يقول يسخر بأن المرأة لا تأخذ من الإرث إلا نصف ما يأخذ الرجل، يسخر من هذا مثلا وما أشبه. وهذه أمثلة، وإلا الأمر في هذا واسع. وأما اللعب فأن يذكر الأمور على سبيل المزح الغير مقصود، ما يقصد ذلك، ما يقصده، وإنما يقول مزحا أو يقول كلاما لا يعرف معناه أو لا يريد، لا يقصد معناه، لأن آيات الله ورسول الله وكذلك أسماء الله وصفاته ليس ذلك محلا للعب، يجب أن يعظم غاية التعظيم ويحترم ويقدر. لهذا أمر الله جل وعلا بتقديره وبتعظيمه، وكذلك تعظيم شرعه، تعظيم رسله. فهؤلاء الذين نزلت بهم الآية جاء منهم من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقسم بالله بأنه ما أراد حقيقة الكلام، ما أراد مدلول الكلام وحقيقته، وإنما يقول ذلك على سبيل ترويح عن النفس، لأن المسافر يتعب، فإذا ذكر الكلام الذي فيه ترويحا عن النفس يجد نشاط، فهو يقول إن قصدنا هذا فقط، ومع ذلك لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولم يقبل عذره، وصار لا يزيد عن قول على قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قول ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قدماه لتنكب الحجارة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل بعد هذه المقالة وصار أحدهم ممسكا بحقب ناقة رسول الله. النسعة هو الحبل الذي يمسك رحل الناقة من الخلف، قد يدخل مثلا بذنب الناقة وقد يدخل تحت رسغها لئلا إذا نزلت في منخفض يسقط الرحل، يمسك بهذا الحبل، فهو ممسك به لمبالغة في الاعتذار. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في سيره وأرجل هذا الرجل تضرب